الله جل جلاله الرفيع في جلاله البهي في جماله العظيم في قدرته لا يخيب فيه الرجاء ولا ينقص خزائنه من العطاء قريب ممن دعاه حليم على من عصاه غني عمن تناساه فسبحانه من إله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ربنا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وإلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل السخيمة من قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا وعافنا وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا إلهنا إلهنا يا كبير يا متعال، يا كبير يا متعال، يا كبير يا متعال، نسألك راحة البال، نسألك راحة البال، نسألك راحة البال وصلاح الحال، وصلاح الحال والأحوال، واكفنا شر القيل والقال، وفرج الهموم الثقال، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم خص منهم والدينا، اللهم خص منهم والدينا وأبناءنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا أرحم الراحمين. إلهنا قد علمنا أننا عن الدنيا راحلون وعن الأهل والأحباب مفارقون وبأعمالنا مجزيون، فيا الله يا الله يا الله اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. رحماك رحماك بنا يا أرحم الراحمين، رحماك رحماك بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واستجب دعاءنا، وفرج همومنا، وأسعدنا، وارزقنا، وعافنا، واعف عنا، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.